بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله: الحديث الأول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت إشارته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما أزواجه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الحديث الأول. هذا العنوان يجوز في إعرابه مبتدأ خبره محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، فيكون التقدير: الحديث الأول من الأربعين. واضح؟ والحديث مبتدأ، والأول نعت كما هو واضح. الحديث الأول نعت، أما الخبر فمحذوف، ويجوز العكس يكون خبرا ومبتدأه محذوف. ويجوز الحديث الأول، أو أي هاك الحديث الأول، أو اقرأ الحديث الأول، وهذا جائز في كل العناوين. هذه الأوجه جائزة في كل العناوين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق، ثاني خلفاء المسلمين، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، وكان إسلامه عزا للمسلمين لأنه كان من الأشراف، وقد شهد المشاهد كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي سنة 23 للهجرة بعد أن طعنه المجوسي، الغلام المجوسي، في صلاة الفجر. فبعد طعنه بثلاث ليال توفي في آخر شهر ذي الحجة رضي الله تعالى عنه. كانت خلافته 10 سنين ونصف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. موضوع هذا الكتاب قضية النية، أو عفوا، موضوع هذا الحديث قضية النية. موضوع الذي يدور حوله هذا الحديث الأول قضية النية، أو منزلة النية من الأعمال. وابتدأ به المصنف مصنفه عملا بقول بعض المتقدمين الذين قالوا: ينبغي لكل من بدأ في التصنيف أن يبدأ بهذا الحديث، أن يبدأ بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه يرشد وينبه إلى وجوب الإخلاص، فيبتدئ به المصنفون كتبهم لهذا الغرض، تنبيها للطلاب على إخلاص العمل في بداية أي عمل، وخصوصا طلب العلم. قوله: إنما الأعمال بالنيات. إن كما تعلمون حرف توكيد ونصب، ينصب الاسم ويرفع الخبر، ودخلت عليهما الكافة فكفته عن العمل، لأن في الأصل إن راك تنصب الاسم وترفع الخبر، إن زيدا قائم، ولكن إذا دخلت ما الكافة لا يبقى نصب ولا رفع بإن، إنما كفت عن العمل إن، وبالتالي ما بعدها مبتدأ وخبر، مبقاش اسم إن وخبر إن. وإنما أداة تدل على ماذا؟ على الحصر والقصر، تدل على الحصر والقصر. ولكن هنا هذا الحصر غير مراد، المراد التقوية، تقوية ما بعدها، توكيد ما بعدها، لأنه توجد أعمال بدون نيات، واضح؟ تصح أعمال بدون نيات، مش الأعمال كلها كتكون مصاحبة للنية ولا تصح إلا بدون نية. هل هذا الحصر صحيح؟ توجد أعمال تقع بدون نيات وتصح بدون نيات، واضح؟ إذن فالمراد التوكيد. مما استثنوا حتى يتضح الألفاظ الصريحة في المعاملات، كقولك مثلا أنت طالق، هل هذا يحتاج إلى نية ليقع ليصح؟ لا يحتاج إلى نية. أو بعتك واشتريت منك ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى نية؟ ولو لم توجد نية فهذا العمل يصح، هذا العمل موجود وصحيح. كذلك الأذكار، مثلا الإنسان يذكر ربه سبحان الله، إذا ذكر بدون نية جرى الذكر على لسانه، هل هذا العمل صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. هذا من بعض ما استثنوا حتى يتضح أنه ليس المراد الحصر، لأنه لك الحصر لا تصح أعمال بدون نيات، وهذا غير صحيح. إنما إذن للتوكيد الأعمال، ما المراد بالأعمال؟ المراد جميع أفعال الجوارح، جميع أفعال الجوارح، وكذلك يشمل هذا الأقوال، يشمل الأقوال. إذا المراد بالأعمال جميع أفعال الجوارح، الفعل، فعل الجارحة، وكذلك القول. إذا الفعل بالنية وكذلك القول بالنية، وتدخل كذلك أفعال القلوب، حتى أفعال القلوب داخلة الأعمال، تدخل أفعال الجوارح وأفعال القلوب وكذلك الأقوال. والترك، هل هي داخلة أم لا؟ ترك، هل لا يصح بدون نية أم يصح بدون نية؟ مثلا أترك النجاسة أثناء الصلاة، هل ترك النجاسة أثناء الصلاة يصح بدون نية أم لا يصح؟ بمعنى لا بد فيه من النية، ترك فيها خلاف. هناك من قال الترك تصح بدون نية، فإن الإنسان إذا ترك النجاسة أزالها وصلى فهذا العمل صحيح ولو لم ينوي، واضح؟ ولذلك إذا استنجى الإنسان وأزال النجاسة عن بدنه ثم أزال عن ثوبه ومكانه بدون نية فصلاته صحيحة. هناك من قال هذه الترك كذلك داخلة في قوله إنما الأعمال، لأن المراد ما يقوم به الإنسان سواء كان فعلا أو تركا، ويشمل الفعل كذلك القول، واضح؟ إنما الأعمال بالنيات، الباء للمصاحبة، الأعمال مصاحبة للنيات، كل عمل مصحوب بنية. والأعمال رأل للصغرق، بمعنى كل الأعمال بالنيات مصاحبة للنيات. وقد ذكرنا ما استثنوا من هذا العموم، ذكرنا بعض ما استثنوا. وفي رواية بالنية، على هذه الرواية المراد كذلك الجمع، هو مفرد مراد به الجمع، لأن المراد بالنية الجنس، فيكون المعنى بالنيات، وخلفت بالنية كذلك المعنى بالنيات. ثم إن أهل العلم قالوا لا بد من تقدير، لأن هذه الجملة اللي هي إنما الأعمال بالنيات إعرابها، إنما أعربناها الأعمال مبتدأ بالنيات خبر أو جار مجرور متعلق بخبر محذوف، تقديره كائنة بالنيات. الأعمال كائنة بالنيات. لاحظ ركزوا في الإعراب لأن الإعراب يوضح المعاني. الأعمال مبتدأ كائنة بالنيات هذا الخبر. لذلك جار ومجرور بالنيات كنعربوه جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. قال أهل العلم لا بد من تقدير، منهم ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال لك لا بد من تقدير. شنو هو التقدير؟ صحة الأعمال بالنيات. الذي يشترط النية يقول تقدير كيكون صحة الأعمال بالنيات، صحة الأعمال كائنة بالنيات، بمعنى إلا ما كانش النية راه العمل لا يصح. واللي ما كيشترطش النية اش كيقدر؟ كمال الأعمال بالنيات. يعني اللي ما كيشترطش النية مثلا في الوضوء أو الغسل أو غيرهما كيقول لك كمال الأعمال باش بالنيات، ولكن الراجح أن يقدر صحة الأعمال، صحة الأعمال كائن بالنيات، هذا الذي رجحه ابن دقيق. وإنما لكل امرئ ما نوى. لاحظ أنهينا الكلام على الجملة الأولى. الجملة الثانية وإنما، الواو عاطفة عاطفة الجملة، وإنما إنما يقال فيها ما قيل في الأولى، أداة حصر كفت أو كفت ما إن عن العمل. لكل امرئ ما نوى، لكل جار مجرور خبر مقدم وهو مضاف امرئ مضاف إليه، وما موصولة في محل رفع مبتدأ مؤخر. ما نوى، الذي نوى لكل امرئ، لكل امرئ الذي نواه. وذيك نوى جملة من فعل وفاعل مستتر ضمير مستتر لا محل لها صلة الموصول. لكل امرئ الذي نواه، واضح الإعراب. إذا حتى هي مبتدأ وخبر، غير المبتدأ مؤخر والخبر مقدم. لكل خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر. إذا لكل امرئ ما نوى. الآن المعنى من نوى شيئا حصل له، هذا المعنى ديال الجملة، من نوى شيئا حصل له ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، هذا معنى هذا الكلام. لكل امرئ ما نوى، أي من نوى شيئا حصل له ومن لم ينوي لم يحصل له. كيف ذلك؟ إن نوى عبادة الله صار ذلك الشيء عبادة وأثيب عليه، وإن نوى سوى ذلك حصل له ما نوى. واضح؟ فعل عبادة مثلا ونوى غير عبادة الله، نوى بذلك شيئا الرياء أو السمعة أو نحوه، ماذا يحصل له؟ الثواب والأجر، ثواب العبادة؟ لا، يحصل له ما أراد، الرياء أو السمعة، كما جاء في الحديث وقد قيل، بمعنى قد أخذت ما نويت، قد أخذت ما كنت تريد. الشاهد معنى هذا من نوى شيئا حصل له ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. بعد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وأسسها ضرب لها مثالا، مثل بالهجرة. فهذه الفاء كتعرب عاطفة ومعناها السببية، فعاطفة في الإعراب، ولكن الفاء لها معاني كثيرة منها السببية. فبسبب هذه القاعدة، بسبب ما تقدم، فإذا عرفت ذلك فاعلم، فمثال ذلك أو فمن كانت هجرته إلى آخره. من اسم شرط جازم، تقدم معكم في الأجرمية، اسم شرط جازم يجزم فعلي، كانت هذا فعل الشرط مجزوم في محل جزم، وراء فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو على السكون، كما أو على السكون قل على الفتح المقدر، والتاء تأنيث، وهجرته اسم الكوني اسم كان، وإلى الله جر مجرور خبرها، كانت هجرته إلى الله ورسوله جر عاطف ومعطوف، واضح الإعراب. كانت هجرته اسم كان إلى الله خبر الكون، ورسوله أش عاطف ومعطوف، هذا الإعراب. وهذه الجملة ديال كانت هجرته إلى الله ورسوله جملة شرط لا محل لها. الجزم هنا للفعل، وحكم به للفعل، بمعنى هنا الفعل هو اللي مجزوم ماشي الجملة. فهجرته إلى الله ورسوله، الفاء اللي هنا يا ماشي عاطفة، اش كتسمى هذه؟ الرابطة بين الشرط والجواب، رابطة بين الشرط والجواب. هجرته مبتدا، إلى الله خبر، ورسوله عاطف ومعطوف. فهجرته إلى الله ورسوله، والجملة ديال هجرته إلى الله ورسوله في محل أش جزم جواب الشرط، جواب الشرط. إذن الآن الإعراب واضح، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الواو عاطفة عطفت الجملة، كذلك من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى نفس الإعراب، كانت يعني فعل الشرط، فعل ماض مبني في محل جزمين، وهجرته اسم كان، وإلى دنيا جر مجرور خبر، يصيبها هذه الجملة في محل جر نعت لدنيا، دنيا نعت يصيبها، واضح؟ أو امرأة حرف عطف، وامرأة معطوف ينكحها جملة من فعل وفاء مفعول به في محل جر نعت لامرأة، واضح؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالرابطة من الشرط والجواب، وهجرته مبتدأ إلى ما هاجر إليه، جر مجرور خبر، والجملة في محل أش في محل جزم جواب الشرط الجازم. نفس الإعراب ديال الجزء الثاني، ديال الجزء الأول، نفس ما قيل في الجزء الأول يقال في الجزء الثاني. الآن بعد أن اتضح الإعراب نتأمل قليلا في المعاني. فمن كانت هجرته، الهجرة لغة الترك، هذه الهجرة الترك، وفي الشرع تطلق على معان، على أمور، كل هذه الأمور داخلة في حكم الحديث ومعناه، إلا أن السبب خاص، سبب هذا الأمر كما ورد، سبب هذا القول ورد ونقل أن شخصا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد الهجرة الشرعية، وإنما يريد أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس، فأطلق عليه مهاجر أم قيس، واضح؟ وهذا منقول وضعفه أهل التحقيق. ولكن الهجرة في الشرع تطلق على أمور، أولا الهجرة إلى الحبشة، ما هاجر الصحابة إلى الحبشة من دار الخوف إلى دار الأمن بعد أن أصابهم الأذى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تطلق على الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة كانت وانقضت بعد الفتح، بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، واضح؟ وتطلق الهجرة على الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، من دار الكفر اللي هي دار الحرب إلى دار الإسلام، وهذه باقية إلى أن تقوم الساعة، كانت ولا تزال. كذلك تطلق الهجرة على هجرة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشريعة، كانت القبائل تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، وترجع بعد التعلم إلى قومها فتبلغ وتعلم ما تعلمت، حتى هذه هجرة شرعية. وكذلك تطلق الهجرة على هجرة ما نهى الله ورسوله عنه، عموما على هجرة ما نهى الله عنه. هذه الأمور كلها داخلة في الحديث، معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، فإن من هاجر الهجرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة التي ذكرنا إلى الله ورسوله، يريد بذلك وجه الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله، واضح؟ أي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجر ثوابا وأجرا. علاش التقدير لا بد منه؟ لأنه عند أهل العربية لا بد أن يوجد تغير بين الشرط والجزاء. لاحظوا واش ممكن يكون الشرط هو نفس الجزاء نفس جواب الشرط عند أهل العربية. تقول من اجتهد فاجتهد ولمن أكرمته فسأكرمه، لا، خص يكون تغير بين الشرط والجزاء. هنا الألفاظ هي هي، من كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله، وعملا بهذه القاعدة لابد من تقدير. لذلك قال أهل العلم تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، بمعنى قصد بالهجرة الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وعمل، بمعنى ذلك العمل كيتسمى هجرة إلى الله ورسوله، هجرة صحيحة، والثواب كيكون الثواب على حسب هذه النية. واضح؟ وهناك من قال التقدير فهجرته محمودة، كانت هجرته إلى الله ورسوله من نوى الله ورسوله فهجرته محمودة. واضح؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا ويصيب أمراتين كحا فهجرته مذمومة. هكذا يكون التقدير، بمعنى يحمد على هذه الهجرة أو يذم. وقيل، لاحظ انتبهوا جيدا، قيل بعد هذا التقدير إن هذا لا ذم فيه، ما فيش الذم، أمر جائز. ما حكم الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؟ هل هذا أمر محرم أم جائز؟ معنى الإنسان يهاجر من بلد إلى بلد، من مكة إلى مدينة مثلا، يهاجر قاصدا أن يتزوج امرأة أو قاصدا التجارة، بغيض التجارة، هل هذا أمر محرم؟ قال لك لا يذم صاحبه، لا ذم فيه، وذلك التقدير ديال المذمومة لا يصح. واضح؟ فيكون المعنى على هذا القول هذه الهجرة جائزة ولا ذم فيها، ولكن لا أجر له إلا بنية، ما عندوش أجر ديال الهجرة إلا إنه الهجرة إلى الله ورسوله. أما ذاك الهجرة للدنيا أو للمرأة فجائزة ولا ذم فيها. واضح؟ وقيل يذم لأنه أظهر للناس خلاف ما يبطن، بمعنى أظهر للناس أنه مهاجر من مكة إلى المدينة الهجرة الشرعية، وأبطن أنه مهاجر إلى الزواج أو إلى التجارة، فلهذا وجه ذمه. وضح المعنى؟ وجه ذمه أنه أظهر خلاف ما يخفي، خلاف ما في باطنه. وأما حديث أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، يعني لما قلنا من هاجر إلى التجارة أو إلى المرأة فالأمر جائز، ومن جمع فالأمر كذلك جائز. هاجر مثلا يريد وجه الله ورسوله، وهاجر كذلك يريد التجارة ويريد الزواج أو غير ذلك من أمور الدنيا، هل يجوز الجمع؟ قال يجوز الجمع ولا إشكال. كيف تجيب عن حديث أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه؟ الجواب أن هذا في الأعمال التي لا تكون إلا عبادة، كالصلاة والصوم والجهاد ونحو ذلك، بمعنى العمل لما يوقع إلا عبادة محضة، عبادة محضة، فهذا لا يجوز فيه جعل نيتين بأن تجعله لله وتشرك شيئا آخر، تصلي مثلا تريد وجه الله وتريد الدنيا، هذا يصح؟ هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الصلاة لا تقع إلا عبادة. ولكن الهجرة يجوز لأنها تنفصل، لأن المسألة دي العبادة منفصلة عن المسألة دي الدنيا، فيجوز أن ينوي الهجرة إلى الله ورسوله وينوي الزواج لأنهما منفصلان. واضح؟ إذن ما يقع عبادة وغيرها أو ما ينفصل كالهجرة فلا يدخل في ذلك الحديث أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، إلا أنه لا أجر له إلا بنية، يعني لمن وجه الهجرة لله ورسوله لا ينال أجر الهجرة. واضح؟ هذا هو المعنى ديال هذا الحديث اللي كنت كلمه فيه، هذا مقصود. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى آخره. كذلك مما يلفت الانتباه في هذا الحديث، لماذا قال الله تعالى لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كرر، أي فقد حصل المقصود الأعظم الذي هو أجر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا هو المقصود الأعظم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة نكحها، لم يكرر، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. الفائدة هنا معلومة، وهي التحقير، يعني الأمر الأول عظيم والأمر الثاني حقير، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يكرره ولم يعيده. واضح؟ فهذا الأمر حقير، ينبغي التركيز على الأمر الأول لأنه العظيم المقصود الأعظم. كذلك مما يلفت الانتباه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الجملة الثانية معناها نفس معنى الأولى؟ يعني هل فيه تكرار أو مجرد توكيد، أم هناك تغير بين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قيل الثانية مؤكدة للأولى، هذا قيل، يعني الجملة ديال وإنما لكل امرئ ما نوى أكدت الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، وقيل الثانية تتحدث عن العامل والأولى تتحدث عن الأعمال. لاحظ، الأولى إنما الأعمال كنهضروا على الأعمال، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، الهجرة إلى آخره، بالنيات، مصاحبة للنيات، هذه الأولى تتكلم عن الأعمال، والثانية تتكلم وتتحدث عن العامل، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي العامل له أجر ما نواه، كل عامل، زيد وعمر وبكر إلى آخره، له أجر ما نواه. واضح الفرق؟ يعني كاين فرق بين الجملة الأولى والثانية على القول. وقيل كذلك الثانية تتحدث عن الأعمال التي لا تشترط فيها النية، والأولى تتحدث عن الأعمال التي تشترط فيها النية. لأن كاين أعمال لا بد فيها من النية ولا تصح بدون نية، مثلا الصلاة، من قام يصلي هل تصح صلاته بدون نية؟ لا. إذن هذه دخل في هذا النوع، يدخل في الجملة الأولى الأعمال التي لا تقع إلا عبادة. والجملة الثانية تتكلم عن الأعمال التي تصح بدون نية ولكن لا أجر فيها إلا بالنية، بحال المثال اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هو الهجرة، فالهجرة إلى هاجر الإنسان من مكة إلى المدينة بدون نية، واش الهجرة صحيحة أو لا صحيحة؟ صحيحة، ولكن لا أجر له إلا بنية، ما يخرج أجر الهجرة إلا إنه الهجرة إلا ورسوله. أما إذا كان وسلم في المدينة في ذلك الوقت، في مكة في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهاجر، يعني حصل المقصود ولم ينوي، هاجر لأجل التجارة وبقى تما، ولا لأجل الزواج وبقى تما، حصل الفعل صح، الفعل صح، ولكن عنده أجر، لا أجر له إلا بنية، لا أجر، ما عندوش أجر الهجرة. إذن هذا كذلك من الفروق بين مما قيل في الفروق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. واضح؟ إذن معنى الحديث عموما، المعنى الإجمالي للحديث، أن الأعمال مصاحبة للنيات، وأن من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينويه لم يحصل. هذا معنى الحديث. وضرب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقد ذكرنا ما فيه، ما قال فيه العلماء. يؤخذ من الحديث أو تؤخذ فوائد كثيرة، من أبرزها أهمية النية في الأعمال، أهمية النية في الأعمال، النية مهمة جدا في كل الأعمال. وكذلك إذا علمنا أن النية مهمة في كل الأعمال فيؤخذ الحث على الإخلاص. لما كنقول النية مهمة في العمل أي هذا يحثنا على الإخلاص، إخلاص النية لله قبل كل عمل، قبل أي عمل. كذلك مما يؤخذ أن الناس متفاوتون في نياتهم وأن لكل امرئ ما نوى، بمعنى الناس راه ماشي بحال بحال، قد يكون العمل واحدا كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة هجرة، ولكن هذا له أجر وهذا لا أجر له، صلاة صلاة، صوم صوم، طالب العلم طالب العلم، ولكن يتفاوت الناس في الأجور على حسب النية، على حسب النية. واضح سيسا؟ إنما سبق من سبق بسبب سبقه في هذا أو تقدمه في هذا وحرصه على هذا الأصل الذي هو الإخلاص. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكره للقاعدة العامة، وقد ذكرنا أن معنى جوامع الكلم أن تكون الكلمة متضمنة لقاعدة كلية عامة من قواعد الشرع، هذه الكليمات القليلة تتضمن قاعدة تشمل فروعا كثيرة جدا وأبوابا كثيرة من الفقه. واضح؟ فيذكر قاعدة الكلية بكليمات قليلة، يعبر عنها بكليمات، ثم يمثل بمثال واضح حتى يتضح. هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وتستفاد فوائد أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في السرد. والله أعلم وأجل أحكم. توضّم. أولا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمرو علقمة بن وقاص، عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عند محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم إذا لاحظوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ثم بعد عمر علقمة، ثم بعد علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري. هؤلاء كلهم تفردوا، كل واحد في طبقة، طبقة الأولى فرد، الثانية فرد، الثالثة فرد، الرابعة فرد، حتى الخامس عد كثر الآخذون عنه، كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو من غرائب صحيح البخاري الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، بمعنى إن وجد في طبقة من الطبقات راو واحد يسمى هذا غريبا، لذلك خلق من غرائب صحيح البخاري. زين. ثم كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة، كلمتان حبيبتان إلى رحمه الله. بمعنى احتاج الحديث الذي ذكره في الأخير الذي ختم به الإمام البخاري رحمه الله، حتى هو غريب، بدأ بحديث غريب واختتم كتابه بحديث غريب، وهو كلمتان حبيبتان. وهو أيضا من غرائب الصحيح. ثانيا، افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. واضح؟

تعويض هذا الحديث بإن أحدكم بحديث ابن مسعود زيد. وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات والتوقف عن الشبهات. وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنية. إذن هذا وجه كون الدين يرجع إلى هذه الأحاديث الثلاثة، وبعضهم قال الدين كله يرجع إلى حديثين: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا. قالوا لأن الأول فيه إصلاح للباطن، الأعمال بالنيات فيه إصلاح للباطن، ومن أحدث فيه إصلاح للظاهر. قال لك هذا هو الذي يدور عليه الدين، إصلاح الظاهري وإصلاح الباطن. زين. نعم. والثاني أن يكون العمل في باطنه، يعني في باطن المؤلف. نعم، بمعنى العمل في باطن العامل يقصد به وجه الله، وهذا المقصود بإنما الأعمال. وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وأن منهم من قال إنها اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال خمسة. والأحاديث الذي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث لا ضرر. نعم. ولا ضرر. تذكروا الأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى حديث، يعني راه قال أورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء لم يسميهم، كان بعض أهل العلم قالوا يدور الإسلام على حديثين، على أربعة، على خمسة، يعني إلا مشينا مع هذه الخمسة شنو الأحاديث اللي غنضيفوها؟ واضح؟ قال لك هذه الخمسة غنضيفوا على الأحاديث اللي مروا معنا اللي هما إنما أعمل بالنيات والأحداث والحلال بين، ها هما هذه الأحاديث: إن أحدكم يجمع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني زيد. نعم. راه ماشي يجمع الأقوال كلها، كاين اللي قال اثنان، وكاين اللي قال ربعة، وكاين اللي قال خمسة، وكاين اللي قال أكثر. واضح؟ ماشي جاب كل واحد اللي قال اثنان شنو قال، واللي قال ثلاثة شنو قال، لا، غير عطاك قاعدة، وهي أن أهل العلم كيقولوا مدار الدين على حديثين، وبعضهم على ثلاثة، وبعضهم على خمسة، وبعضهم على عشرة، وبعضهم على عشرين، وبعضهم على ستة وعشرين، وهكذا. شنو هي الأحاديث اللي كيضيفوا؟ جاب لك إجمالا هذه الأحاديث التي يضيفونها. زيد. وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث الزهد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصر. يا رشوش حل ضاف على الثلاثة، ضاف الأول إن أحدكم، الثاني من حسني، الثالث إن الله طيب، الرابع لا يؤمن، الخامس لا ضرر، السادس إذا أمرتكم، السابع يزهد في الدنيا، الثامن الدين النصيحة. واضح؟ إذا رأى ما أشياء خمسة قال لك زعما كاين اللي قال كذا، وكاين اللي قال كذا، وكاين اللي قال، وكيضيف هذه الأحاديث. واش صافي سالات؟ لا، عاود كاين اللي كيضيف أحاديث أخرى. زين. قوله إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر، وفي الأعمال قيل إنها خاصة، وأل في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، بمعنى العبادات التي لا تكون قربا، ماشي في الأعمال عموما، ولكن هذا بعيد، الأقرب أن هذه العموم. لاحظ، نجيب شي عمل ماشي قربا، شخص قتل شخصا بمحدد قتله، هذا عمل واش قربة ولا ماشي قربة؟ ماشي قربة، ولكن راح توا داخل الأعمال بالنيات، إذا كان ناوي يقتلو عمدا راه عنده عقوبة. وإلا ماشي عمدا غير أخطأ فعنده عقوبة أخرى ماشي العقوبة ديال العمد. إذا العمل هنا معتبر بالنية، النية معتبرة فيه نعم، وخامش قربة زيد. وقيل إنها للعموم في كل عمل زيد. وقيل إنها للعموم في كل عمل فما كان منها قربة قربة فما كان من قربة للاستغراق الأعمال أي كل عمل، ويخصص بما استثني نعم كل عمل بنية إلا ما استثني. فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والألف واللام لأن لاحظ إذا قلنا صحة الأعمال على التقدير الراجح صحة كل الأعمال بالنيات، شنو المفهوم ديال هذا الكلام؟ في عمل إذا ما كانت فيه النية صحيحة راه ما صحيحش، وهذا هل يبقى على عمومه؟ لكن أعمال تصح بدون نية. إذا قلنا كل الأعمال ماشي غير القرب، الصحيح أنه ماشي القرب كل الأعمال، هذا عام ولكن يخصص بما استثني من الأعمال التي تصح بدون نيات بالإجماع، كان أعمال تصح بدون نية إجماعا زيد. ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبر، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها، والنية في اللغة القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات وكتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن رجب واضح إذا النية القصد، ماذا تقصد؟ هل هذا فرض أم نفل؟ وكذلك هل هذا فرض الصلاة أم فرض الصوم أم فرض الزكاة؟ وكذلك هل هذا عبادة أم عادة؟ بمعنى تنوي لتحدد وتميز ما تفعله عن غيره ليتميز عن غيره. مثلا شخص يغتسل، هل يغتسل للتبرد أم الغسل الشرعي غسل الجنابة؟ ما هو الشيء الذي يميز النية؟ فهذا العمل معتبر بنيته، إن والتبرد فلا يصح أن يصلي بذلك الغسل، وإن وغسل الجناب الشرعي يصح أن يصلي به زيد. إخبارا أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. واضح. إذا الأولى في الأعمال، الجملة الأولى في الأعمال والجملة الثانية في العامل، هذا الفرق. إذا قيل لكم ما الفرق بين الأولى والثانية، الأولى في الأعمال والثانية في العامل زين. قد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني العمل واش صالح ولا مش صالح، العمل هل هو صالح أم غير صالح، صحيح أم فاسد، هذا داخل في قوله إنما الأعمال بالنية. العامل هل له أجر أم لا أجر له، هل عليه عقاب أم لا عقاب عليه، هذا داخل في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. زيد. هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته. نعم. لا زعما الجملة الأولى العمل كتحدث عن العمل، مثلا عبد الجليل عامل عملا صلى، هذه الجملة الأولى تتحدث عن الصلاة، ما حكم صلاة عبد الجليل، هل هي صحيحة أم فاسدة، باش نعرفها بالنية. واضح. إذا كانت النية صحيحة نقول هذا العمل صحيح، إذا كانت فاسدة هذا العمل فاسد،

أمرا داخليا يكون بالقلب، واضح؟ هذا وجه هذا الكلام، فلا يكون إلا العزم باللسان. سيد نعم هذا كلام آخر، يعني هذا الحديث المراد به الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما العكس فأصلا الأمر الأول راه جائز بالاتفاق، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام جائزة باتفاق، نوال هجرة الله ورسوله ولا ما نوالش الهجرة، نوال الزواج والتجارة ما كاينش إشكال، ولكن العكس فيه كلام طويل وفيه تفصيل، الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لغرض فيه تفصيل عند أهل العلم وفيه خلاف. زيد تسع مما يستفاد من الحديث، أولا أنه لا عمل إلا بنية، ثانيا أن الأعمال معتبرة بنياتها، ثالثا أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته، رابعا ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان، خامسا فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ثالثا أن الإنسان يؤذر أو يحرم بحسب نيته، سابعا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة إليه، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. نعم، يعني هذه الأعمال اللي في الأصل وسيلة راه فيها هذه القاعدة: من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي لم يحصل له. من نوى بالنوم أو بالأكل أو بالشرب تقوي على العبادة حصل له الأجر، ومن لم ينوي نام وأكل وشرب فعل مباحا ولكن لا أجر له. هذا دخل في الجزء الثاني، وإنما لكل امرئ ما نوى. زيد ثامنا أن العمل الواحد يكون للإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا على حسب النية، واضح؟ فمن أجر بسبب صحة نيته، والعكس بالعكس. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني المثال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته مثل بالهجرة، قال لك الأعمال بالنيات، شنو هي الأعمال؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كذا. ومن الأمثلة الهجرة، الهجرة هذه الهجرة اللي هي عمل، إذا كانت لله ورسوله فالأجر يأخذ على النية، وإذا كانت العكس فلا أجر له، واضح؟ هذا هو المثال.